وهو الشرك. وكلا البيانين جاء بعبارات مختصرة قوية في المبنى، كثيرة في المعنى، جاء بها الشيخ رحمه الله. وكما قيل عند العرب: الشيء يعرف حسنه بمعرفة ضده، وبالأضداد تتميز الأشياء. واضح؟ إذن هذا السبب الذي من أجله عني العلماء بهذه الرسالة. السبب الثاني